بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع ما بدأنا الحديث عنه في التعريف. المقاصد لغة، مقاصد اصطلاحا. جريا على عادة أصحاب كتب التراجم وكتب المعاجم خاصة، أنهم عندما يعرضون للفظ يتناولونه من الجانب اللغوي والجانب الاصطلاحي، هذه عادة. نبهت على أن أصحاب كتب المعاجم في معرض عرضهم لمعاني اللفظ يقدمون مجموعة من الدلالات. أجبنا عن السر في هذا التعدد، ما هو؟ وأن أصل اللغات من خصوصية اللغة العربية أنها تقوم على الاشتراك. ما هو الاشتراك؟ وأن يدل اللفظ بالوضع الواحد على معنيين فأكثر، وهذا الاشتراك موجود في كلام العرب وموجود في القرآن الكريم، فكيف نتعامل معه؟ على المستوى البشري، عندما تفتح معجما للغة وتبحث عن اللفظين وتجد له معاني متعددة، تختم وتقول والأقرب لما نحن فيه هو كذا، تختار الأقرب. مثلا في المقاصد تدل على القصد، على الاعتدال، الاستقامة، على الكسر، على الاكتناز، على المقطع. أنشد فلان قصيدا، أي مقطعا من الشعر. فلان يملك ناقة قصيد، قصيدة يعني ممتلئة مكتنزة. تقصد رمح، يعني معاني متباعدة. ثم تقول ويدل على النهوض والتوجه نحو الشيء، وهذا هو الأقرب. أليس كذلك؟ عندما نقول فلان قصد الشيء إذا هم وعزم وتوجه إليه. فأنا عندما أقول ماذا تقصد، لا أعني الاكتناز أو الاستقامة أو الكسر، وإن كانت داخلة في المعاني المعجمية. سبب هذا كما قلت هو أن اللغة العربية مؤسسة على الاشتراك. من أهم خصائصها أنها مبنية على الاشتراك، أي اللفظ الواحد يدل على معنيين فأكثر. مثلنا بلفظ العيني، فقال الحضور تدل على الباصرة، تقول أو الجارحة متعلقة بالجوارح، تدل على الجارية أي العين الجارية، تدل على الشمس، تدل على الذهب، تدل على الجاسوس. لكن في مثل هذه الألفاظ المشتركة، ما السبيل إلى تعيين المعنى الحقيقي منها؟ كيف نعين المعنى؟ الجواب بالقارنة. هذه القارنة في مثل هذا الأمر هي قارنة متيسرة. فقولك شربت من عينين، القارنة تدل على أن المقصود الجارية. وإذا قلت أبصرته بعيني، السياق يدل على أن المقصود الجارحة. وإذا قلت أرسلت عليه عينا، المقصود بها جاسوس. وإذا قلت زكاة العين، المقصود بها زكاة الذهب والفضة. وإذا قلت عين الشمس، المقصود بها، وهكذا. هذا من قبيل المشترك الذي يفهم المراد منه عن طريق السياق. لكن في مجمل المشتركات الموجودة في اللغة العربية، قد لا يسعف السياق على بيان المراد منها. فما العمل؟ إذا افترضنا أنك خطبت بمشترك، بلفظ مشترك يدل على هذا المعنى ويدل على هذا المعنى، هل نأخذ بالمعنيين؟ وهنا قال العلماء هل يجوز الجمع بين معاني المشترك، أو نأخذ بمعنى واحد لأن السياق لا يسعف. مثال ذلك في القرآن. القرآن على أي حال أورد العلماء مجموعة من الألفاظ التي تدل على الاشتراك، كلفظ عسعاسة بمعنى أقبال وأدبار، هذا لا يهم في الفهم. قسم الله تعالى بالليل، سواء كان الليل في إدباره أو في إقباله، فالمقصود جائز شرعا ووضعا. لكن في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع مفرده قرء أو قرء في اللغة، هكذا يقال. ما المقصود بالقرء أو القرء؟ يتربصن أي العدة ديالهم، واضح الآية أو نشرحها، عدتهن ثلاثة قروء. ما المقصود بالقرء؟ في هو أيضا في الوضع دياله مشترك، يدل على الطهر ويدل على الحيض. وهنا يبقى السؤال، هل تعتد المرأة بأطهارها أو بحيضها؟ بثلاثة الأطهار أو بثلاثة حيض؟ يعني ما الوقت الذي تبتدئ فيه حساب العدة؟ هل من وقت الطهر أو من وقت الحيض؟ السياق لا يسعف كما هو الأمر، كما قلنا في العين، أبصرته بعيني شربت من عيني هنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن الجمهور من الشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن المقصود بالقرء في الآية هو الطهر، والأحناف قالوا إن المقصود به هو الحيض. وعلى هذا ينبني على هذا الخلاف أن المرأة في المذهب الشافعي عند الجمهور تعتد بأوقات أطهارها أو طهرها، وعند الأحناف تبدأ العدة عندها من وقت حيضها، وهذا فرق. أولا، وقع التساؤل بين العلماء، هل إذا اعترضت المفسر ألفاظ المشتركة لا بد أن يعين أحدها أو أن الصواب في أحدها؟ الجواب هو أن الله تعالى اقتضت حكمته أن ينزل القرآن كما قلت وقلت وقلت على معهود اللسان العربي، فالعرب كانت تستعمل المشترك، القرآن كذلك استعمل المشترك الذي يدل على هذا المعنى ويدل على هذا المعنى. والقاعدة عند العلماء أن المجاهد عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، أنت تجتهد، فإذا مال اجتهادك إلى أن القرآن هو الطهر تعمل بالطهر، وإذا أدى اجتهادك إلى أن المراد بالقرآن هو الحيض تعمل بالحيض بهذا المعنى. لذلك لا حرج ولا يسمى هذا خلافا، هذا يسمى اجتهاد. لا، بعض الناس يقول لك الاختلاف موجود بين العلماء في المقاصد، أبشركم بالآن قاعدتها أنه لا اختلاف ولا خلاف في الشريعة الإسلامية، لا في أصولها ولا في فروعها، وسوف نصل إلى المحاضرة إن شاء الله التي نستدل فيها على أن الخلاف غير موجود إلا في أذهان هذا اجتهاد، وهو مطلوب من الناظرين في شرع الله. ومع ذلك نحن قلنا كما قال العلماء، ذهب الجمهور إلى أن المراد بالقرآن هو الطهر، وذهب الأحناف إلى أن المراد به الحيض. لا نكتفي بهذا، بل لابد أن نسألهم وأن نبحث عن أدلتهم، لأن التقول في شرع الله بغير دليل غير صائغ. لذلك غياب السياق في هذه الآية أدى إلى التكلف في البحث عن الدليل. في المالكية عندما أرادوا أن يستدلوا على أن المقصود هو الطهر، بحثوا في القرآن وانطلقوا من قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، من هناك انطلق. قال لك لينظر في قول الله تعالى لأن القراء والعدة مرتبطة بالطلاق. فطلقوهن لعدتهن، قالوا هنا اللام هنا في الآية لام التوقيت، فالأمر هنا مقترن بوجوب أن يكون الطلاق في وقت معين، الوقت الصالح للعدة. توقف الأمر هنا، فنهض سؤال ثاني، وما هو الوقت الصالح للعدة، الصالح لكي نبدأ فيه العدة؟ انتقلوا من القرآن إلى السنة، وساقوا حديث عبد الله بن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض، فبلغ الأمر الخبر إلى عمر فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره، يعني الخطاب الأول من لعمر، يأمر عمر أن يأمر ابنه، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. أعيد، مره فليراجعها حتى ماذا؟ لأنه طلقها وهي حائض، مره فليراجعها حتى تطهر، نطلقها في الحيض ينتظر أن تطهر، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر. لماذا هذا العمل؟ لاستبراء الرحم، ربما تكون حامل، يمكن أن تكون حاملا، فهذا التكرار ديال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض من جديد استبرأنا الرحم ثم تطهر. قال له فإن شاء، يعني هنا في هذه الحالة في وقت الطهر، فإن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق. ففهم أو استدل الجمهور على أن الوقت الذي نحسب فيه العدة والتي ينبغي أن يكون فيه الطلاق هو وقت الطهر لا وقت الحيض. هذا على أي حال كلام ليقرب الفهم إلى أن المقصود بالقرء هو الطهر، بهذا قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجع حتى تطهر. بما تسمى هذه القاعدة عند الأصوليين؟ تسمى هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ الأمر بالأمر بالشيء يعني أمر نبوي، أمر سيدنا عمر أن يأمر سيدنا عبد الله بن عمر، تسمى عندهم الأمر بالأمر بالشيء، هل يعتبر أمرا بذلك الشيء؟ يعني هل يعتبر ما توصل به عبد الله بن عمر أمرا من رسول الله أم لا يعتبر أمرا؟ ما هو جوابكم؟ الأمر بالأمر بالشيء هل يعتبر أمرا بذلك الشيء؟ على أي حال هذا جواب، لكن تدقيق الأصولي نقول قد يعتبر أمرا وقد لا يعتبر أمرا للثاني بحسب الأحوال. ففي مسألة عبد الله بن عمر يعتبر أمرا، لكن انظروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الآباء، مروهم لسبع صلاة واضربوهم عليها لعشر، من هو الأمير الأول هنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، المأمور الأول الآباء، المأمور الثاني الأبناء. هل الأمر بالأمر بالشيء هنا يعتبر أمرا بذلك الشيء؟ هنا نقول لا يعتبر أمرا، لأن أبناء السبع غير مكلفين حتى يلد عليهم الأمر أو الخطاب، نفهم أو نعود؟ القاعدة هي الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء؟ الجواب إذا كان المأمور الثاني مؤهلا للخطاب للتكليف فهو أمر بذلك الشيء، كما في قضية عمر وعبد الله بن عمر. في مسألة عبد الله بن عمر الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مأموران، المأمور الأول هو سيدنا عمر والثاني هو سيدنا عبد الله بن عمر، فالأمر النبوي يعتبر ماشي أمرا لعمر، يعتبر أمرا لعمر ويعتبر عبد الله أمورا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة مروهم بها لسبعين، هل يعتبر الأمر بالأمر بالشيء أمرا بها أو بذلك الشيء؟ الجواب يعتبر أمرا بالنسبة للمأمور الأول وهم الآباء، مأمورون أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبعين. لكن العلماء قالوا هل يعتبر المأمور الثاني مأمورا بالأمر الأول؟ تقول لك هذوك أبناء السبع لما يبلغوا سن الرشد فبالتالي لم يتحقق فيهم عنصر تقبل التكليف. الأحناف قالوا لا، المراد بالقرء هو الحيض، واستدلوا بحديث عن عائشة فيه كلام على أي حال، مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولاتنا عائشة رضي الله عنها: دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. أقرأ جمع قرأ، والمرأة عادة متى تترك الصلاة؟ واش في الحيض أو في الطهر؟ الحيض. إذن فاستدلوا على أن المراد بالقرء هو الحيض، استدلوا عليه بهذا الحديث. إذن تلمس هذا شيء مشروع، لكن نحن نطمئن على أن كل من توصل أو أداه اجتهاده إلى معنى أخذ به، لأن الله تعالى هو يعلم أنه أنزل هذا اللفظ على اشتراكه جرا على لسان العرب، كما قلت دائما، لأن القرآن لو لم ينزل على مقتضى لسان العرب لنهضت الحجة من الناس على الله ليقولوا لقد كلفتنا وخاطبتنا بأسلوب غير معروف عندنا. نحن عندنا الشراك وعندنا الحقيقة وعندنا التقديم، فالله تعالى أنزل كل هذه العناصر لكي يقطع الحجة عن الناس، هذه الأولى، ولكي يتحقق عنصر الإعجاز، لأن الإعجاز يجب أن يكون من جنس ما يبرع فيه الناس. فإذا أعجزتهم بطريقة أو أسلوب لا يعرفونه، هذا يقول لك ولقد أعجزنا بشيء لا نعرفه، أعطينا لغتنا، أعجزنا بلغتنا. فالقرآن نزل على هذا الوزان، على هذا المقتضى. فبما أن للعرب استعمالات معينة وكانوا يعرفون المشترك ويستعملونه، القرآن أيضا لم يغفل الألفاظ المشتركة وأنزل بعض الألفاظ، منها لفظ القرء، والمقصود تقول العلماء القرء المشترك لفظ متعين عند قائله مبهم عند سامعه، الذي ينطق بالمشترك واش المعنى عنده متعين ولا مبهم؟ ناطق به متعين، المستمع يكون أمام معنيين فينظر كيف يرجح بينهما. الجواب: كل مجتهد عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. بقي الكلام، أكمل هذه، عن بعضهم قال: يا سيدي، ما دام اللفظ المشترك يدل على معنيين فأكثر، فلماذا لا نعمل بالمعاني كلها؟ هذا كلام نسب القول به إلى الإمام الشافعي، ذهب بعض الشراح التابعين للمذهب قالوا الشافعي رحمه الله من مذهبه الجمع بين معاني المشترك. هذا الكلام رد عند المتأخرين، ولعلهم استدلوا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لك هذا الألفاظ ديال الصلاة هنا يمكن أن نجمع هي ألفاظ حتى الصلاة لفظ مشترك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا كان الصلاة من الله والصلاة من الملائكة، ثم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. هل الصلاة من الله هي الصلاة من الملائكة هي الصلاة من العباد؟ لا. ما هي الصلاة من الله؟ أرحمها من الملائكة. استغفار ودعاء. لا من الملائكة استغفار ومن الناس دعاء، دعاء وطلب. وهل هي الصلاة الشرعية؟ هذه صلاة قولية. هل هي الصلاة التي تقوم على الهيئات المعلومة؟ هذا فيها هنا يجب أن ننتبه. هذا معاني بحسب مقاماتها ومتعلقاتها، فهي من الله الرحمة، من الملائكة استغفار، من الناس دعاء. فيها فقهان الآية. الفقه الأول، هل الأمر بالصلاة هنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وش هو يفيد التكرار أو يكفي؟ هل هو واجب أولا أو غير واجب؟ قالوا واجب. هل نحن مطالبون أن نصلي عليه دائما أو يكفي أن نقوم بالواجب مرة واحدة؟ من تمسك بالظواهر قال مرة واحدة، من تمسك بالسنن نحن نشبع من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الفقه الثاني هذا يخلق البلبلة والتساؤل بين الناس، وبعض المشايخ المتقدمين كانوا يكتبون في الشرع، يؤلفون، ولكن عندما يسردون حديثا يقولون كما قال النبي صلى الله عليه، لا يسلم. هذا شيء شاهدناه في كتب القدماء. هذه المشاهدة لا تكفي، لا بد من البحث، لماذا لا يكتبون بالصلاة؟ هذا من جهة. هؤلاء وقفوا عند ظاهر الآية. شنو الآية؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون فقط. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فيقولون السلام، الصلاة والسلام مطلوبة من الأنام. أما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو يصلي. هذا كلام على أي حال، فوقوفا عند الظاهر النصي يقول صلى الله عليه، أي الله فقط يصلي ونحن نسلم. بعضهم يتأول تقول صلى الله عليه وسلم، أي اللهم صل عليه وسلم. وابن الجزري في تذكرة الحفاظ يعني وقف عليه ما من وقف في المنام، كما يحكي شخصيا، قال له ما لي أراك تصلي علي ولا تسلم. وتعقبه الكناني تعقبا طويلا وبين أن السنة تقضي أننا نطقا وكتابة علينا أن نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما تامين كاملين دون ترميز ودون اختصار. بعض الناس في البشريات تجده يمدح ويمجد رئيسه أو مشغله أو ويبالغ في بيان القرب. ونحن في الصلاة والتغذية بدأ الناس يضعون الصاد أو يضعون الضاد. لا، هذا شيء ليس من عادة أهل الحديث. الحديث ينصون على أنه احتراما للواجب، ماشي الواجب الديني. القرآن أمرنا أن نصلي وأن نسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نمتثل لهذا الأمر. هذا فيما يتعلق بحضور المشترك في لغة العرب وفي القرآن، وهي ظاهرة مقبولة معروفة. لا نقول إنها تشوش على الفهم، لا، المطلوب من الناس، من المكلفين، من المؤهلين للنظر في شرع الله أن يجتهدوا وأن يعملوا بما أدى إليه الجهاد، لأن سواء تعلق الأمر بالبشر العربي إذا أطلق لفظا مشتركا فهو فالمعنى عنده سيئا بأيهما أخذت فقد فعلت، كذلك إذا صدر المشترك عن الله تعالى، لأن يعني الله تعالى لا يكلفنا بالمستحيل أو في التشريع أو بالذي لا يفهم، فكأنه يقدم لفظا مشتركا ويترك المعنيين معا لنظر المجتهد، فمن توصل إلى هذا المعنى أخذ به ومن توصل إلى هذا المعنى أخذ به، ولا يمكن الجمع بينهما على مذاهب أهل السنة، الجمع بين معاني المشترك لا تتأتى، ولكن الاجتهاد في تحصيل أحدها أحد المعاني مقبول، لأن قلنا المشترك هو لفظ متعين عند قائله مبهم عند سامعه، لأنه هو ما دل بالوضع الواحد على معنيين فأكثر. متفقين؟ إذا أنت ترجح أن يكون معنى القرء هو الطهر ليس الحيض، هذا ما ترجح أنت ترجح الحيض. ذكرنا أن الألفاظ المشتركة في الشريعة الإسلامية المعول فيها أن المجتهد عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، فالأحناف مالوا إلى القول بأن المقصود منها هو الحيض، والجمهور المقابل من المالكية والشافعية والحنابلة أداهم اجتهادهم إلى أن المقصود بها هو الطهر، ولا حرج في أن يأخذ كل من أدى إليه اجتهاده بالمعنى، لأن اللفظ في أصله لفظ مشترك. أنت ذكرت كلاما آخر، هناك من أضاف وقال القروء من قراء، وقراء في اللغة هي جماعة، والعرب كانت تقول قرأ الماء في الحوض إذا جمعه، فالقروء فيها معنى الجمع، وعندما يتجمع الدم في الرحم هل يكون الوقت وقت طهر أو حيض؟ وقت الطهر، لأنه متجمع، وقت الحيض هو الذي يصيره من حالة التجمع في الرحم إلى حالة النزول أو السيلان. فالكلام هنا هو كلام اجتهاد فقط، ومع ذلك تبقى المسألة، هناك من يعتقد ويقول مثلا إذا وقع الخلاف في المدد، إذا حسبنا بالأطهار أو بالحياد قد يترتب عن هذا اختلاف في بعض الأيام زيادة أو نقصان في الطلاق الرجعي، على فرض أننا احتسبنا بهذا المعنى، فكان هذا المعنى فيه زيادة 14 يوم ولا 10 أيام بعد الأيام، يمكن أن يتوفى الزوج خلال تلك المدة تلك الزيادة، وتكون المرأة قد خرجت من عدتها فتضيع حقوقها في الإرث. هناك من يقول إذا قارنا بين أن نحسب بالأطهار أو بالحياد قد ينتج عن هذا فوات حقوق، الجواب هذه من حكمة الله تعالى، وما بالك بالمرأة التي تكون أيام أقرائها تختلف عن الأخرى، حتى تحدث الفقهاء عن أقل مدة الحيض وعن أكثرها، هناك من اكتفى باللحظة أو باليوم، والمضار ليس على الشهور، المضار على الحياض، إنما هل تحسب المسألة بعد انتهاء مدة الحيض بالأطهار أو بالحياض؟ فنحن لا نملك مددا معينة لكل الحالات، هناك اللائي يئسن، هناك الحامل، مع ذلك في القرآن عندما قال الله تعالى والمطلقات، العلماء تقول لك المطلقات لفظ جمع محلا بأل فيعم، لكن ما من عام إلا وقد خص. هذه المطلقات لفظ خصص بالتي هي اسم المحيض وبالحامل وبأشياء أخرى، ولكل نوعين له عدته. لذلك فمسألة الزيادة أو النقصان هذه مسألة طبيعية في، لأن الفقه الإسلامي مبني على التقدير ماشي على المشاحة. نحن لا نحسب الأيام، إنما نجتهد في معنى القرء، ومن حسن حظنا أن هذا اللفظ المشترك ليخرج عن معنيين. فمن أداه اجتهاد إلى أنه والطهر يعمل بالأطهار، ومن أداه اجتهاد إلى أنه والحيض يعمل أو يبتدئ الحساب من الحيض. هذا الكلام قلناه باب الفضل فضلة ماشي من أساس المحاضرة. نحن نتحدث عن معاني أو معنى المقاصد لغة. فظهر أن المسألة عام، أن مسألة عامة الألفاظ البحث في معانيها المعجمية يحيلك على عدة معاني. لماذا قلنا؟ لأن الألفاظ العربية من خصائصها أن ألفاظ مشتركة. هذه مسألة. إذا انتهينا من الحديث عن معنى المقاصد لغة، قلنا تدل على الاستقامة، تدل على الكسر، تدل على الاكتناز، تدل على التوجه والعزم على الشيء، وهذا هو الأقرب. قصد الشيء إذا نواه وأراده ومال إليه. قبل أن ندخل إلى تعريف المقاصد اصطلاحا، أنا أحيلكم على ما يسمى بالأسرة المفهومية للمقاصد. في نظركم ما هي الألفاظ الدائرة حول مصطلح المقاصد؟ بعض الألفاظ التي تقاربها في المعنى. لا، قصد الشيء ممكن نقول الغايات، صحيح، تغياه الإرادة. أنا هنا كتاب تتعرفوه ديال الأمنية في إدراك النية ديال القرافي موجود، نرجو الله تعالى أن يكون هنا كتاب صغير ونفيس يعرض لمجموعة من الألفاظ الدائرة في مفهوم المقاصد. يقول لك ومما يرجع للقصد أو النية هو عدى عشرة ديال عشرة معاني. أسف ما وجدش الكتاب. كتاب صغير ونفيس اسمه الأمنية في إدراك النية لشهاب الدين القرافي، كتاب صغير ومهم. من بين ما تحدث فيه رحمه الله تحدث عن النية وعن الألفاظ الدائرة، فأعد منها عشرة، عشرة الألفاظ كلها من أسرة متقاربة. على رأسها الإرادة، فسماها جنسا. الإرادة هي الجنس الجامع، وما بعدها هي فصول. هذا عندما نتكلم عن ما يسمى بالجنس ما يسمى بالفصول. إذا الجنس هو الوحدة الجامعة هي الإرادة، تحت الجنس فصول هي النية والقصد والعزم والهم والجبر وعد عشر. إذن نعيد، بعد أن عرفنا المقاصد الجانب اللغوي انتقلنا للبحث عن ما يقاربها في الجانب المفهومي. القرافي ما اسم الكتاب الذي عنده؟ الأمنية. عرض فيها للألفاظ التي تدل على المعاني المقاربة للفظ النية. ما جنس هذه المعاني أو الألفاظ؟ الإرادة. ثم هناك فصول ذكر منها النية والعزم والهم والشهوة والقصد والاختيار والقضاء والقدر والعناية والمشيئة. لكل مصطلحات وألفاظ لها تنتمي إلى نفس الدائرة المفهومية لمصطلح الإرادة والنية. ما هي الإرادة؟ قال القرافي وغيره: الإرادة هي الصفة المخصصة لأحد الطرفين الممكن. هناك ممكن له طرفان، أنت بإرادتك إما أن تخصص هذا الطرف أو أن تخصص هذا الطرف، فهي جنس ويدخل فيها معنى القصد مباشرة. أنت أمامك مسألة الصلاة، إما أن تخصص طرفي الممكن بأدائها في وقتها أو في غير وقتها، إما أن تؤدى عبادة أو أن تؤدى رياء، فالإرادة هي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن. هذا جنس فيه فصول، منها مما يرجع لهذا النية. ما هي النية؟ النية هي تخليص القلب وما يلانه للفعل على وجه القربة. غالبا ما تكون النية مسألة تعبدية مشترطة في تعاطي العبادات، لأن بها نميز بين النفل والواجب، بين الواجب والتطوع، بين العادات والعبادات. قد يقول قائل: وما الغرض؟ هناك من الفقهاء من يقول لك: لا، الإنسان عندما يدخل العمل لا شك أنه يدخله بنية. لا، هناك بعض الحالات يعني فقدان النية فيها يفقدها شرعيتها ولا تجزئ المرأة شرعا. تقول كمن استحم استجماما، كالمستحمي استجماما أو طلبا للنظافة. تعرفوا الجنوب، من كان على جنابة ماذا يلزمه؟ الوضوء الأكبر، الاغتسال، ياك. هو يعلم أنه مطالب بالاغتسال، فصادف أن دخل النهر أو الحمام بقصد الاستجمام، نسي ما وضعه في الجنابة، أو بقصد الاستجمام وطلب الراحة، أو بقصد إزالة، ثم رجع، خرج فحضر وقت الصلاة فتذكر أنه كان جنوبا، فقال: خلاص، لقد توضأت الوضوء الكبير كما يقال عندنا، أو اغتسال. لا، هذا العمل لا يجزئه، عليه أن يدخل إلى مسألة الاغتسال بنية إزالة جنابة. وضحت الصورة ما وضحاش؟ ولا أي حال، أن قلت لك هناك خلاف حتى في اشتراط النية. تقول لك الإنسان عندما يقدم على العبادة لا شك أنه يدخلها بنية، لكن في مثل هذه الصور نحن نرجح أن نصدر النية، لأن النية هي التي نميز بها بين ما هو عادة كالاستجمام أو إزالة النظافة الوسخ، وبين العبادة، هي الفاصل بينهما. ونقول للأحناف: وما بالك بشخص أفطر أياما في رمضان مثلا، ثم أصبح بنية الصوم تطوعا أو حمية، وبعد انتهاء اليوم قال: خلاص، أسقط ذاك اليوم من حسابي. لا، نعم، اتفق القضية. أما هناك فقالوا أن الله عز وجل جعل في الماء خاصية التطهير، قال بقول عز وجل: ليطهركم به، من الله عز وجل بالماء، فإن سقط فيه خرج الطاهر. هذا كلام على أي حال. والقاعدة التي نحن نميل إليها هي أن النية بها نميز بين العادة والعبادة. واستحضارها شيء، حتى إنهم في الحج ما هي النية في الحج؟ ما هي النية في الحج؟ الحج عبادة تلزمه نية، أليس كذلك؟ ما هي النية في الحج؟ هي الإحرام، الإحرام معه تكون النية. عليك أن تنوي الحج إفرادا أو قرانا أو لا بد، ولكن الشرط عندما يصل المسلم عند الميقات ويحرم أن يصرح ويجهر بالنية، وخا أن النية محلها القلب، السنة في الحج أن يصرح الجهر بأن أن يجهر بها. إذن النية هي تخليص القلب وتجريد العزم وما يلو الشخصي لفعل الشيء على وجه القربة، وغالبا ما تكون بإذن من الشرعي، وبه يعلم أن النية هي فصل والإرادة هي الجنس. لذلك لا يسمى الله ناوياً ويسمى مريداً، وكم من شخص يخلط بالأمر. وليست القاعدة أننا كلما وجدنا صفة في القرآن نشتق منها اسماً، ما قيل في النية يقال في القصد. القصد أيضاً هو تخصيص الفعل لأحد طرفي الممكن، وغالبا ما يكون من الشرعي، وغالبا ما يكون من المكلف، ويقصد فعل الشيء. كذلك ليست من أسماء الله تعالى القاصد، ولكنه مريد. بعضهم يقيس فيقول نجد في القرآن فعال لما يريد، فشقنا الاسم من الصفة. لماذا لا؟ لا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما نأخذوش إحنا نشق من الزارعون الاسم. متبعني ولا دابا نتكلموا عن أسماء الله الحسنى. يبقى السؤال من أين تؤخذ أسماء الله الحسنى؟ من التوقيف لا من الاشتقاق. هو الظاهر هو الظاهر، والباطن قرآن توقيف أو من السنة. لا بد في الأمر من التوقيف. وقع الكلام في صفة واحدة ليس فيها توقيف، ولكنها تذكر عند كتب أهل السنة أو الأشاعرة، وهي صفة القدم. ليس فيها توقيف. ووقع الاعتراض من جهم بن صفوان على من جعلها من الصفات من الأسماء، قالوا هذا اسم لا توقيف فيه. فقالوا بلى، فيه التوقيف عن طريق الإجماع، اعتبر الإجماع عليها من باب التوقيف. واضح المسألة. لذلك فعلينا أن نتحوط وأن نأخذ بالأمرين معا. أسماء الله تعالى مسألة توقيفية لا تؤخذ إلا من طريق النقل ولا نزيد. القاعدة الثانية، لا يجوز اشتقاق الاسم من الصفات، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا، ليس كل ما ورد من صفة أو من في القرآن يمكن أن نشتق له منها اسما. جواد بأسماء الله تعالى أو لا؟ نعم، لا يمكن أن يسمى سخيا. وقالت العرب وإن كان سخي في المعنى يدل على نفس معنى الجواد. لماذا لا يمكن؟ أكمل مني. لأن جواد ورد بها التوقيف والنقل، والسخي وإن لم يرد بها النقل، فيسمى الله جوادا ولا يسمى سخيا. نحن يا ابني في العلم حظنا أن نبسط ما قاله مشايخنا، هذا ليس كلامي، قل ولدي. على أي حاجة. أنا الذي أذكره هو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، عرض لي هذا الإشكال وذكر أن أسماء الله كما قال القرافي لا تشق من الصفات، وكل ما ورد في القرآن نشق منه اسما، لا نحترم ما ورد به التوقيف. قال هذه هي القاعدة، هذا هو الأصل، ولكن اعترض عليهم بصفة أو باسم القديم، والمعترض هو جهم نصفوان، واعترضه صحيح، قال لهم أنتم تشترطون أن يكون الاسم مبنيا على التوقيف وهو اسم القديم ولا توقف فيه، قال له بلى بل فيه إجماع، فكأنه اعتبر الإجماع من التوقيف. حقيقة إذا سألتكم عن الإجماع واش هو دليل نقلي أو عقلي، هو يميل إلى أنه دليل نقلي كما سوف نرى إن شاء الله في المستقبل. الآن وقفنا عند التعريف اللغوي، بقي الكلام عن التعريف الاصطلاحي، وإن شاء الله لا نفترق إلا بعد أن نقف على الجانب على النظريات الكبرى وعلى كيفية استثمار الأحكام عن طريق المقاصد. نختم ونقول اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.